قال: ولا ينبغي لمن تكلم في غريب الحديث أن يخوض فيه رجما بالظن. فقد روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن حرف منه، يعني سئل عن كلمة جاءت في الحديث وهي غريبة، فقال: سألوا أصحاب الغريب، يعني اسألوا العلماء الذين تخصصوا في معرفة الغريب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. وهذا من ورعه رحمه الله، فإنه كان يعرف شيئا كثيرا من الغريب، لكن المؤمن وقاف، إن علم بين، وإن لم يعلم اعتذر وفوض الأمر إلى الله جل وعلا. وهكذا يحسن بمن يشتغل بعلم الحديث أنه إذا عرف معنى كلمة وسئل عنها يبين، وإن جاهلها عليه أن يرجع إلى الكتب التي تخصصت في كشف معاني هذه الألفاظ. وهذا معنى قوله: فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. وسئل الأصمعي وهو أحد علماء اللغة وممن ألف في غريب الحديث، سئل رحمه الله عن حديث الجار أحق بسقبه، هكذا جاءت الرواية: الجار أحق بسقبه، وفي بعض الروايات بالصاد: الجار أحق بسقبه. فسئل ما معنى السقب، لأنها كلمة غامضة المعنى، فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما استطاع أن يحدد مراد النبي من قوله الجار أحق بسقبه، لكنه لجأ إلى علم اللغة وإلى كلام العرب وإلى مستخدمات العرب لهذه الكلمة، فقال رحمه الله: ولكن العرب تزعم. ومعنى تزعم يعني تقول، لأن الزعم هنا ليس المراد به الاتهام، وإنما المراد به مجرد القول. قال: ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، يعني الجار الملاصق، من يلتزق بك جوارا. فقوله الجار أحق بسقبه يعني أحق بالبر والإحسان والتعاون ممن كان أقرب إليه سكنا. وهذا التفسير جاء في الشريعة وجاء في السنة ما يؤيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: يا رسول الله، إن لي جيرانا، فمن أحق الناس ببري؟ قال: أقربهم إليك بابا. فقوله أقربهم إليك بابا المراد منه يعني الجار القريب، ولذلك جاء التنويه به في قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالجار ذي القربى هو الذي يسمى أو هو المقصود بقوله الجار أحق بسقبه. قال: ولا ينبغي أن يقلد من الكتب المصنفة في الغريب إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة في هذا الشأن، يعني إذا ما اختلف علماء الغريب فينبغي للإنسان أن يختار وأن يرجح أكثرهم معرفة بالغريب. وكان الناس في الزمن الأول يعني في صدر الإسلام وفي أيام الخلفاء الراشدين وفي بداية الدولة الأموية كان الناس إذا أرادوا معرفة الغريب خرجوا إلى البوادي يستنطقون أهلها ويسألون عن معاني الكلمات والمراد منها ويضبطون ذلك وفق ما ينطق به العرب، لأن العرب في تلك الأيام كانوا على السجايا وكانوا على السليقة وكانوا يعني على الفطرة، ولم يكن قد شاب لسانهم العجمة واختلطوا بغير العرب. ولذلك كان كثير من علماء اللغة كالأصمعي وغيره يخرجون إلى البوادي وينقلون المعاني والألفاظ بالسماع ممن تكلم بها من العرب، ومثل هؤلاء هم الذين يركنوا إليهم في تفسير الغريب لأنهم يأخذونه من مصدره ومن معينه. ولهذا قال: ولا ينبغي أن يقلد من الكتب المصنفة في الغريب إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة في هذا الشأن، فمن لم يكن من أهله تصرف فيه فأخطأ. يعني هذا من عادته أنه إذا جهل شيئا قد يتصرف فيه باجتهاده فيخطئ في النقل وفي الضبط. وقد كان بعض العجم يقرأ علي من مدة سنين، وهذه الحكاية يحكيها الحافظ العراقي رحمه الله يعني من خلال الواقع الذي يريد أن يؤيد به ما ذكره من قبل، أنه ينبغي لمن يريد أن يعرف الغريب أن يرجع إلى كتب الغريب. قال: وقد كان بعض العجم يقرأ علي من مدة سنين في المصابيح للبغوي، يعني في كتاب مصابيح السنة للإمام البغوي، فقرأ حديث: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نقبها بفتح النون وبالباء الموحدة بعد القاف. فقلت له: إنما هي نقيها، إنما هي نقيها بالكسر، يعني بكسر القاف والياء آخر الحروف، نقيها أو نقيها. فقال: هكذا ضبطه بعض الشراح في طرة الكتاب. قال: فأخذت منه الكتاب وإذا على الحاشية كما ذكر يعني نقبها. وقال: النقب الطريق الضيق بين جبلين. هكذا ضبطها وهكذا فهم، يعني إذا سافرتم في الخصب، الحديث نصه: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، يعني من الرعي، اتركوها ترعى وتأكل وتسمن. لكن إذا سافرتم في الجدب، قال: وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نقيها. والنقي فسره بأنه المخ، ومنه قولهم في الأحاديث التي جاءت في الأضاحي: ما يجزئ من الأضاحي وما يجزئ من الهدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما لا يجزي الشاة الهزيلة التي لا تنقي. ومعنى ذلك أن يعني التي قد ذهب مخها الذي في داخل العظام بحيث جف من شدة الجوع. ولهذا يقول في هذا الحديث: إذا سافرتم في أيام الخصب فاتركوا الإبل ترعى، وإذا سافرتم في أيام الجدب فبادروا بها، يعني عجلوا حتى لا تفقد من كثرة الجوع ومن شدة الجوع مخها، وهو المواد الموجودة في داخل العظام. هذا معنى الحديث. لكن هذا الذي قرأ على الشيخ العراقي قرأ: فبادروا بها نقبها، اسلكوا بها الطرق السريعة كي تصلوا بها في غاية من السرعة، وأما في أيام الخصب فلا بأس أن تتركوها ترتع في المراعي وتأكل منها لوجود المراعي، وفي أيام الجدب لما كانت المراعي غير موجودة فعلي المسافر أن يختار الطرق السريعة، وإن كانت فيها شيء من الصعوبة تطلعا للوصول بسرعة إلى المكان الذي يريد، ثم بعد ذلك يمكنه أن يوفر للشاة من الطعام ومن المرعى ومن القوت ما يعوض هذه الفترة التي منعت فيها من الرعي. ولهذا قال هنا: فقلت له إنما هي نقيها بالكسر والياء آخر الحروف، فقال: هكذا ضبطه بعض الشراح في طرة الكتاب. قال: فأخذت، ومعنى في طرة الكتاب يعني في حاشية الكتاب. قال: فأخذت منه الكتاب، وإذا على الحاشية كما ذكر، وقال: النقب الطريق الضيق بين جبلين، كأن الذي كتب هذه الكلمة أراد أن يفسر بها ما جاء في الحديث من قوله: وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نقيها، فكتب هو نقبها. ثم شرح هذه الكلمة، شرح كلمة النقب. ولذلك يقول الحافظ العراقي إن هذا الشرح انبنى على خطأ في النطق، والخطأ في النطق يسمى تصحيف. إذا أخطأ الإنسان في قراءة عبارة وكان سبب الخطأ هو الاختلاف في الإعجام، بدلا من أن يقرأها يا قرأها باء، أو يقرأها تاء قرأها نون، هذا يسمى بالتصحيف. قال: وهذا، قلت: هذا خطأ وتصحيف فاحش، وإنما هو النقي أي المخ الذي في العظم. فكان الحديث: وإذا سافرتم في الجدب فإيش؟ فبادروا بها نقيها، فبادروا بها نقيها أو نقيها، بمعنى أسرعوا بها حتى لا تفقد هذا المخ الذي أجري في العظام، لأن هذا يسبب لها عجزا ويسبب لها يعني انقطاعا. فهذا القارئ الذي قرأ على الحافظ العراقي صحف، ولما كان قد قرأ على غيره بهذا التصحيف اضطر إلى أن يفسر الغريب، ففسر بغير المراد، ففسر الغريب بالنقب يعني بالطريق الضيق، وهذا خلاف المراد من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الإمام الحافظ العراقي رحمه الله ما يدل على أن النقي المراد به المخ الموجود في العظام، استدل بحديث أم زرع، وحديث أم زرع حديث مشهور، أخرجه الإمام مسلم في آخره في آخر كتابه. وهذا الحديث مجمله أن 11 امرأة جلسنا في مجلس فأخذنا يتذاكرنا ويتحدثنا عن أزواجهن، وكل واحدة تذكر من خصائصي وخصالي زوجها، ومعظمهن تكلمنا عن أزواجهن بما لا يرضى به. ومن ضمن من تكلمت امرأة قالت: زوجي كلحم جمل على رأس جبل، لا سمين فينتقي ولا سهل فينقل. هكذا وصفت زوجها، وهذا كناية عن الصعوبة في معشره ومسلكه، يعني إنه يشبه لحم الجمل لكنه جمل هزيل وجمل فيه من الهزال ما فقد به المخ. وهذا يعني الجمل بهذه أو اللحم بهذه الصورة، ومع ذلك هو فوق رأس جبل، والجبل وعر الوصول إلى قمته. ولذلك قالت هذا الوصف إنه لو كان الجمل سمينا يعني ينقي في عظامه مخ، والجمل فيه لحم وشحم، فإنه يحتمل يعني يحتمل نقله للفائدة الموجودة فيه، لكنه بلا فائدة. وكذلك الطريق الموصلة إلى هذا اللحم طريق وعرة صعبة الوصول، فكأن زوجها جمع كل المصاعب وكل الصعوبات. إن في هيئته وإن في التعامل معه، هذا ما قصدت المرأة. فاستدل بهذه الجزئية من حديث أم زرع في بيان أن النقي المراد به هو المراد في هذا الحديث، وليس المراد به النقب كما فهم هذا التلميذ الذي قرأ على الشيخ العراقي. ولهذا قال: ومنه قوله في حديث أم زرع: لا سمين فينتقي ولا سهل فينقل. قال: وفي حديث الأضحية: والعجفاء التي لا تنقي، أي من الأدلة على أن المراد بهذا الحديث هو النقي، وأن المراد به نقيها هذا الشاهد له، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يجزئ من الحيوان في باب الهدي وفي باب الأضحية، فقال: مما لا يجزئ ولا العجفاء التي لا تنقي، يعني التي من شدة ضعفها فقدت الدهن الموجودة في عظامها. قال: فليحذر طالب العلم ضبط ذلك من الحواشي إلا إذا كانت بخط من يعرف خطه من الأئمة. هذا توجيه منه رحمه الله لمن يريد أن يدرس الغريب، لا بد أن يكون له إمام، ولا بد أن يسمع الغريب من شيوخه، ولا يحسن الاجتهاد مع الجهل. ثم انتقل إلى بيان نقطة أخرى، وهي إذا فسر علماء الغريب الغريب، أو علماء اللغة شرحوا لنا الغريب وفسروه بألفاظ مختلفة، فكيف نرجح بين تفسيراتهم، وما هي أولى التفسيرات بالقبول؟ يقول علماء الغريب عندما يشرحون وعندما يفسرون الكلمات الغريبة منهم من يركن إلى اللغة ومنهم من يركن إلى نصوص جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك إن خير ما يفسر كلام الله ما جاء في كلام الله، فخير تفسير للقرآن ما جاء من تفسير في كتاب الله يعني في القرآن، وهكذا خير ما يفسر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما القرآن الكريم وإما كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإما أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وإما أقوال التابعين. أما أقوال الصحابة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه هو الذي تكفل ببيان مراد الله جل وعلا، فإذا بين معنى لا شك إنه هو المقصود ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره، وهكذا إذا فسر الصحابة رضوان الله عليهم قولا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن تفسيرهم في الغالب يعتمد على أخذهم ذلك المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون فإن جل ما يأخذونه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا إذا ما أردنا شرح الغريب أن نلجأ إلى القرآن أو إلى السنة أو إلى آثار الصحابة أو إلى أقوال التابعين، فإنها خير ما يفسر به كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحسن ما يفسر به الغريب ما جاء مفسرا به في بعض طرق الحديث كقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته لابن صائد قد خبأت لك خبأ أو قد خبأت لك خبيئا. فما هو ابن صائد هذا؟ كما عرفه بأنه كان من أبناء يهود وكان الناس يظنون أنه الدجال لأنه كان يدعي علم الغيب وكان يزعم أنه يعرف شيئا من الغيب، وشاع بين الناس أنه هو المسيح الدجال، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن حاله فقال يأتيني صادق وكاذب، يعني أنه المخاوي للشياطين وأن الشياطين يسترقون السمع ويأتونه بما يسترقون به السمع، فتارة يصدق فيما يلقى إليه وتارة ما يلقى إليه لا يكون صدقا ويكون كذب، لأن الشياطين يوحون إليه ولأن الشياطين يزينون له بعض القول. ولما كان هذا حاله سأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قد خبأت لك خبيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أضمر قراءة قوله سبحانه وتعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال قد خبأت لك خبيئا، وأضمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال هو مبادرا الدخ، يعني كأنه ألقى إليه قرينه بما أضمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف عند الكهنة أن قرينه يتصل بقرين من يخاطبه ويستطيع أن يعرف ما يجول في خاطر القرين. فقال الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد قدرك. اخسأ يعني كذبت فأنت لا تعدو أن تكون كاهنا، ولا تعدو أن تكون ساحرا، ولست نبيا، لأنه كان يزعم ويدعي أنه يوحى إليه وأنه نبي. ويذكر بعض أهل العلم، وهو ما نقله عن أبي موسى المديني صاحب كتاب المغيث في غريبي القرآن والحديث، وهو كتاب ألفه أبو موسى المديني مذيلا به على كتاب الغريبين للهروي. تكلم في هذا الحديث وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ينزل آخر الزمان، وأنه يتتبع الدجال، وأنه يقتله عند جبل يسمى بجبل الدخان. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرض بهذا الأمر وبهذه الحادثة وبهذه الواقعة لابن صائد. إن كان هو الدجال فإنه يعلم مصيره ويدرك تعريض النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني كأنه يقول ما رأيك في مصيرك وموضع مصرائك على يد نبي الله عيسى ابن مريم. لكن لما كان ابن صائد غير الدجال وكان من الكهنة، عرف ألقى إليه قرينه الآية التي ضمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليها بقوله هو الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مسكتا مقاطعا عليه حجته، مبينا أن هذا وإن عرف ما أضمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك لا يصل به إلى مرحلة النبوة، ولا يصل به إلى مرحلة الدعوة التي يدعي، وإنما هو رجل كذاب، وإنما هو كاهن. هذا الذي يحدث، لأن الإنسان يشاركه القرين في مراداته وفيما يجري في خواطره. ولذلك الكهنة أول شيء، يعني أول أمر يهتمون به ويستخدمون هو القرين، بحيث إن الكاهن إذا توجه إليه إنسان وذهب إليه فيسأله، أو فإذا جاء الكاهن، جاء الرجل إلى الكاهن، ربما حدث الكاهن الشخص بالمراد من مجيئه وبأسباب مجيئه، وربما بدأ بتعريفه بنفسه، يقول له أنت فلان، اسمك فلان، واسم أبيك فلان، واسم أمك فلانة، وجئت تريد كذا، يبادره بذلك. والغرض يعني والموجب لذلك أن القرين يعلمه، ويظن الناس أن هذا من الغيب الذي يعرفه الكاهن، وهو في حقيقته ليس غيبا بالنسبة له، حيث إن القرائن، حيث إن قرينه وقرين الآخر يلتقيان، لكن هذا القرين لا يتطوع للكاهن ولا يكون رهن إشارته يخبره بما يريد أو بما يجول في خواطر المحدث، إلا إذا خضع الكاهن وكفر بالله وآمن لهذا القرين وقدم له من القرابين ومن الشرك والكفر بالله جل وعلا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في قصة هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأخبر أنهم لا بد من أن يكفر الإنسان بالله إذا أراد أن يكون من الكهنة. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صائد قوله وابطل دعواه وقال له اخسأ فلن تعد قدرك. فقال: قد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. فالدخ هنا هو الدخان. هكذا علماء الغريب لما شرحوا الحديث قالوا إن كلمة الدخ المراد بها الدخان. ومستندهم في ذلك هو ما جاء في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمر هذه الآية للرجل. لكن بعض علماء الغريب لما ما كان عندهم سبب ورود الحديث، ولما ما كان عندهم هذه القصة، أغربوا في تفسير كلمة الدخ، فظنوا أنها الدخ والزخ، وقالوا إن هذه هيئات وصور من صور معاشرة الرجل أهله، ففسروا الحديث بأن المراد به الوقاع والجماع، وهذا التفسير خطأ، لأنه لا ارتباط له بقصة ابن صائد. لكن الذي حمل من فسره بذلك هو يعني عدم الاعتماد في تفسير الغريب على النصوص. فذكر الحافظ العراقي هذا المثل ليؤكد ما ذكره من أنه ينبغي لمن يريد أن يفسر الغريب أن يلجأ إلى ما جاء من نصوص شرعية في القرآن أو في السنة في تفسير الغريب. قال: فالدخ هنا هو الدخان، وهو لغة فيه، حكاه ابن دريد يعني صاحب المقصورة، وابن السيد والجوهري، وهؤلاء كلهم من أئمة اللغة وغيرهم. وحكى ابن السيد فيه أيضا فتح الدال يعني بالدخ. قال: وقد روى أبو داود والترمذي من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إني خبأت لك خبيئة. وقال الترمذي: خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، والحديث متفق عليه يعني أخرجه الشيخان دون ذكر الآية، يعني أن النبي قال لابن صائد: إني خبأت لك خبأ. قال: وذكر أبو موسى المديني أن السر في كونه خبأ له الدخان أن عيسى بن مريم رضي الله أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وسلم يقتله بجبل الدخان، يعني يقتل الدجال، فهذا هو الصواب في تفسير الدخ. قال: وقد فسره غير واحد على غير ذلك فأخطأ. قال: وأبهم الحاكم في علوم الحديث، يعني في كتابه علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، قال: فهذا هو الصواب في تفسير الدخ هنا، وقد فسره غير واحد على غير ذلك فأخطأ. قال: وأبهم الحاكم في علوم الحديث، فقال: سألت الأدباء عن تفسير الدخ، فقال: أي المسؤولون يدخها ويزخها بمعنى واحد، الدخ والزخ. قال: والمعنى الذي أشار إليه ابن صائب خذله الله فيه مفهوم. هكذا عندكم؟ هو قال إن غير واحد من علماء اللغة فسر هذا الحديث، فسر الدخ والزخ على أنه هيئة من هيئات الوقاع، ولذلك قال أخطأ، فقال: أي المسؤولون يدخها ويزخها بمعنى واحد، الدخ والزخ. قال: والمعنى الذي أشار إليه ابن صياد، وهو قوله الدخ يعني الدخان، وقوله ابن صياد خذله الله، لأنه كان من اليهود ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سأله فقال له: أتؤمن أني رسول الله؟ فقبل أن يجيب قال للنبي: وتؤمن أنت أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت. فرفض أن يؤمن، وأبى أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو آمن بأنه رسول لكن لغير الثقلين، وإنما هو للعربي، كما هو دعوة وقول كثير من أهل الكتاب. قال: والمعنى الذي أشار إليه ابن صياد خذله الله فيه مفهوم، يعني واضح. ثم أنشد وهو الحاكم لعلي رضي الله تعالى عنه، لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قوله: طوبى لمن كانت له مزخة يزخها ثم ينام الفخة. وهذا الذي قاله الحاكم يريد به تفسير الدخ بمعنى المعاشرة. قال: فالمزخة بالفتح هي المرأة، قاله الجوهري يعني في كتابه الصحاح. ومعنى يزخها قال يجامعها، والفخ أن ينام فينفخ في نومه. قال: وهذا الذي فسر الحاكم به الحديث من كونه الجماع تخليط فاحش كما قال ابن الصلاح، لأن المراد بالحديث هو لفظة كلمة الدخان. قال: ثم إني لم أرى في كلام أهل اللغة أن الدخ بالدال هو الجماع، وإنما ذكروه بالزاي الزخ. قال: وممن فسره على غير الصواب أيضا أبو سليمان الخطابي في كتابه غريب الحديث، يعني سار فيه على رأي الحاكم، فرجح أن الدخ أو الدخ نبت موجود بين النخيل، وقال: لا معنى للدخان هاهنا، إذ ليس مما يخبأ، إلا أن يريد بخبأت يعني أضمرت. هكذا تصرف الإمام الخطابي حيث فسر الدخ بغير التفسير الذي جاء به النص. وكل هذا يسوقه لنا الحافظ العراقي ليبين أن من يريد أن يفسر الغريب فتفسير الغريب بالنصوص أولى من تفسيره يعني بالرأي. ولهذا قال إن الحافظ أو إن الإمام الخطابي رحمه الله وقف على تفسير الجمهور لكلمة الدخ، ولكنه استبعد ذلك التفسير، ووجه استبعاده له قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مو من ليس من المناسب أن يضمر هذه الآية، وإنما أضمر شيئا مما يعرفه الناس. ولما كان ابن صائد من يعيش بين النخل أضمر له شيئا ماديا، وهذا كله على سبيل الاجتهاد من الإمام الخطابي، وإلا فإن تفسير هذا الغريب بالنصوص وببيان مستندين إلى سبب الورود، سبب ورود الحديث هو أولى. يقول وما قاله الخطابي أيضا غير مرضي، وقوله يعني الحافظ العراق في النظم والحاكم هو ابتداء كلام مرفوع، وفسره يعني جملة في محل رفع خبر والحاكم، أي والحاكم فسر الدخ بأنه الجماع وأخطأ. ثم قال الحافظ بعد ذلك، قال الشيخ الزكريا رحمه الله في هذا الباب، قال غريب ألفاظ الحديث، قال هو ما يقع من الألفاظ الغامضة والمشتبهة يعني في الحديث، وتتأكد العناية به لمن يروي بالمعنى، لابد أن يعرف الغريب حتى يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والنضر بن شميل المازني أو أبو عبيدة معمر قال بمنع صرفه معمر للوزن، هو ابن المثنى. يقول وقع خلف بين علماء الحديث أيهما أول من صنف في الإسلام الغريبة، هل هو الأصمعي ولا أبو عبيدة معمر بن المثنى؟ والسبب أن الإمامين تعاصرا، يعني عاشا في عصر واحد، ولم يعرف من الذي سبق الآخر في التأليف. قال فيما نقلوه أي رواة الأخبار، فجزم الحاكم بأولهما، الحاكم أبو عبد الله صاحب كتاب المستدرك وكتاب معرفة علوم الحديث، قال إن أول من صنف هو النضر بن شميل، وغيره بثانيهما أي وغير الحاكم جعل المؤلفة لأبي عبيدة معمر بن المثنى. قال ثم صنف فيه عبد الملك بن قريب الأصمعي عصري معمر، أي عاش هو ومعمر أبو عبيدة في زمن واحد، فهؤلاء ثلاثة كلهم ألف في الغريب، ولذلك ما عندنا ما نقطع به أن السابق واحد منهم. قال ثم تلا الجميع أبو عبيد القاسم بن سلام بعد 200 يعني من الهجرة. قال واقتفى أثره يعني أثر أبي عبيد، وحذى حذوه أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أيضا له كتاب في غريب الحديث. القتبي قال بفتح الدال، القتبي نسبة إلى جده اللي هو قتيبة. قال فزاد عليه يعني على كتاب القاسم ابن سلام في مواضع، وتتبعه في مواضع، فكأن كتاب ابن قتيبة أوسع من كتاب ابن سلام، وكل هذه الكتب كتاب ابن سلام وابن قتيبة وكتاب أبي عبيد أو أبو عبيدة معمر بن المثنى كلها مطبوعة. قال وصنف فيه أيضا جماعة كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي وكتابه أيضا موجود مطبوع، وقد عنيت أو عني معهد تحقيق التراث في جامعة أم القرى بهذه الكتب، فطبعوا كتاب الحربي وطبعوا كتاب الخطابي وطبعوا كتاب أبو علي أبو إسحاق أبو موسى المديني وغيرها من كتب الغريب. ثم بعدهم أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي صنف أي كتابه، فزاد على القتب ونبه على أغاليطه، يعني التي وقع فيها، كما فعل ابن قتيبة عندما زاد على ابن سلام. قال وصنف فيه أيضا جماعة منهم قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي وعبد إيش عندكم والصواب عبد الغافر الفارسي، هذا أحد رواة صحيح مسلم، ألف أيضا كتابا في الغريب. والإمام أبو الفرج بن الجوزي صاحب المؤلفات الكثيرة له كتاب في غريب الحديث، وأبو عبيد أحمد بن محمد الهروي أيضا له كتاب سماه الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث. فعن به أي عليك أيها الطالب أن تعنى بهذه الكتب، لأن فيها علما يرشدك إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء من قوله، أي بعلم الغريب. فعنى به أي بعلم الغريب، أي اجعله في عنايتك حفظا وتدبرا، ولا تغض فيه يعني في علم الغريب رجما بالظن. فقد قال الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن حرف من غريب الحديث: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن، وقد مر بنا هذا الكلام. قال وسئل الأصمعي عن حديث الجار أحق بسقبي، فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصمعي من أهل اللغة، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق. قال ولا تقلد غير أهل الفن أي الغريب في النقل عنه، وخير ما فسرته أو خير ما فسرته أي الغريب، وخير ما فسرته أي الغريب به ما كان بالمعنى الوارد في بعض الروايات مفسرا لذلك الغريب، مثل كلمة كالدخ بضم الدال أشهر من فتحها وبالمعجمة يعني بالخاء، فإنه جاء في رواية أخرى ما يقتضي تفسيره بالدخان، مع أنه لغة فيه يعني في الدخان. حتاها أي هذه اللغة الإمام الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وحكاها غيره في القصة المشهورة لابن صائد أبي عمارة عبد الله هذا اسمه، ويقال إنه ابن صياد أيضا. قال والقصة أخرجها الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ. كذاك أي كونه معناه الدخ الدخان ثبت عند الترمذي، لأن القصة التي جاءت في الصحيحين دون تفسير دون ذكر الآية. والقصة لما ذكرها الإمام الترمذي زاد فيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فهذا نص في أن المراد بالدخ هو الدخان. قال كذاك أي كون معناه الدخان ثبت عند الترمذي بالإسكان، يعني هذا في ضبط كلمة الترمذي من أجل الوزن. قال لما مر وصححه. وكذا عند أبي داود قال وخبأ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال وحكى أبو موسى بن المديني أن السر في امتحانه له بهذه الآية الإشارة إلى أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال بجبل الدخان.